بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم حديث للمؤلف رحمه الله عن بدعية صيام يوم الجمعة وقيام ليلته، وأن الثابت في ذلك هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم قال: وإن الحديث المأثور فيها موضوع، وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد 104. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فقد سبق في آخر الحلقة السابقة أنه بعد 104 حصل ما حصل من انتشار البدع، وحصل ما حصل من اختلاط الأمور بسبب البعد عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما تأخر الوقت عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفشو الجهل وتكثر المحدثات والبدع، فلا بد من أخذ الحيطة والحذر في هذا الأمر، وهو أن لا يقبل كل ما قاله الناس من الترغيب في الأعمال وغيرها ما لم يعرف له دليل صحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد 104 فشى الوضع والوضاعون للأحاديث، وكثرت الحكايات في الفضائل وغيرها، فلا بد من التمحيص والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فأوصى صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالكتاب والسنة، ولا سيما كل ما تأخر الوقت وطال الزمان، فإنه يفشو الجهل ويكثر المبتدعة والضلال، فلا بد من أخذ الحيطة في هذه الأمور. وصيام يوم الجمعة ثبت النهي عنه في الصحاح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قد روي في إفراده حديث فإننا نعلم أن هذا الحديث كذب لا أصل له. نعم. السلام عليكم. قال: ولا يجوز الحالة هذه، أي كونه إنما حدث تخصيصها بعد 104، لا يجوز أن يكون لها فضل، لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الأئمة، امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه والتابعون وسائر الأئمة. نعم، وهذا شيء معلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بما شرعه الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا مما بينه الله له وأمره بإبلاغه للناس، فلا يأتي متحذلق في آخر الزمان أو بعد 104 ويزعم أن هناك أمورا تستحسن وأن هناك أمورا فيها خير وفيها مصلحة، فيضل الناس بهذا الكلام. نحن ولله الحمد على جادة واضحة، الحمد لله، تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بلزومها، وهي الكتاب والسنة، ففيهما الخير وفيهما الفضل، وما عداهما فإنه لا يقبل، وإن زينه من زينه، حسنه من حسنه من المبتدعة أو من الجهال الذين يريدون الخير لكنهم ليس عندهم علم يميزون به بين المشروع وغير المشروع. نعم. صلى الله عليكم. قال: وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم، امتنع ألا يعلموا أحدا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم. إذا جاء متأخر وزعم أن في بعض الأعمال فضيلة، نعم، فنقول له: هل حلمها السلف الصالح أو لم يعلموها؟ فإن قال علموها، قلنا: هل بلغوها للناس أو كتموها؟ فلا بد إما أن يقول إنهم بلغوها، فنقول له: أين المستند؟ أين المستند لك على أنهم بلغوا هذا؟ وإن قال إنهم لم يعلموها للناس، قلنا: إذن يلزم من هذا أن السلف الصالح كتموا العلم وأنهم لم يبينوا للناس، وهذا اتهام خطير. إذن فالسلف الصالح بلغوا ما حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا لمن يأتي بعدهم مقالا. نعم. وإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم وخير القرون ببعض دين الله، أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم ألا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد من اللازمين منتفٍ إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع، علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. نعم، الفضل المدعى يقال لمدعيه: نعم، هل علمه السلف أو لم يعلموه؟ وإذا علموا هل بلغوه أو لم يبلغوه؟ فإن قال لم يعلموا فقد اتهم السلف بالجهل. نعم. وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن قال علموه ولم يبلغوه اتهمهم بالكتمان، وأنهم كتموا شيئا من هذا الدين، وكلا الاحتمالين خطير وباطل، فهم علموا ما علمهم الله ورسوله وبلغوه للأمة، ولم يكتموا شيئا ولم يقولوا شيئا من عندي أنفسهم. نعم. صلى الله عليكم. قال: ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه. نعم، العمل المبتدع لا يخرج من احتمالين: الاحتمال الأول أن ينسب إلى الشرع، أن ينسب هذا إلى الشرع فيكون من الكذب على الله ورسوله، لأن الشرع لا يدل على هذا الشيء. أو يكون الاحتمال الثاني أن لأصحابها أطماعا من ورائها ليترأسوا على الناس ويأكلوا أموال الناس بالباطل، وهذا ما عليه كثير من أئمة الضلال، فإنهم قد يعلمون أنهم على ضلال ولكنهم يريدون أن يترأسوا على الناس وأن يأكلوا أموالهم بالباطل، ولو لم يفعلوا هذا ظنوا أنها تذهب رئاستهم أو تنقطع أرزاقهم، وكل هذا من كيد الشيطان لهؤلاء. فالواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهدى والبيان. قال الله تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. قال: ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه، والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز. وأيضا هذا العمل المبتدع إما أن يعتقد أنه من دين الله عز وجل وهو ليس من دين الله، هذا ضلال، هذا ضلال وكذب على الله ورسوله. وإما أن يكون كما سبق القصد منه غير الله، غير الله جل وعلا، أن يكون القصد منه الرئاسة وأكل أموال الناس بالباطل، وأن يعظم الشخص ويتخذ مرجعا